بغداد بغداد يا معقل الفصحى أحييك طبتي وطابت مدى الدنيا مغانيك بغداد يا معقل الفصحى أحييك طبتي وطابت مدى الدنيا مغانيك تحية لك من أم القرى خطرات من طيبة من ربى نجد تناجيك تحية لك من أم القرى خطرات من طيبة من ربى نجد تناجيك من رامة من زرود من ربى حضن من اليمامة من حزوى من الشوكي من رامة من زرود من ربى حضن من اليمامة من حزوى من الشوكي من الجزيرات أفوافا معطرة بعابق من شميم الشيح مالوكي من الجزيرات أفوافا معطرة بعابق من شميم الشيح مالوكي بعابق من شميم الشيح مالوكي بغداد شوق سما لك فانثالت خواطره عمر بدي البصرة الفيحى بواديك شوق سما لك فانثالت خواطره عمر بدي البصرة الفيحى بواديك عن الرشيد وعن أيام دولته في مطرف من جلال المجد محبوكي عن الرشيد وعن أيام دولته في مطرف من جلال المجد محبوكي أيام كنت ولا علم ولا أدب إلا وتطلبه الدنيا بناديك أيام كنت ولا علم ولا أدب إلا وتطلبه الدنيا بناديك فإن نزعتي إلى مجد فلا عجب المجد مجدوك والماضون أهلوك فإن نزعتي إلى مجد فلا عجب المجد مجدوك والماضون أهلوك المجد مجدوك والماضون أهلوك بغداد.